ثم قال المصنف فاتحة بالخير لائحة، وأسند فيها حديث الأولية، لأن من العرف الجاري عند أهل العلم أن يقدم المصنف بين يدي تحديثه بالأحاديث التي يريد التحديث بها حديث الرحمة المعروف الأولية، ليكون أول مسموع لمن يسمع منه تلك الأحاديث المسندة. وهذه الأولية الأصل فيها أن تكون مطلقة، أي لم يتقدمها سماع حديث من الأحاديث المسندة من الشيخ المسمع، فإن ضاق ذلك فإن المحدثين ولدوا ما سموه بالأولية النسبية الإضافية، وسوغوا أن يقول فيه السامع حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، وينبه بعد أن أوليته نسبية إضافية، يعني أنه أول مسموعاته بالنسبة لما بعدها، كأن يكون أول مسموعه من شيخه في ذلك اليوم من الأيام، وإن تقدمه شيء من هذا السماع. فمن لم يسبق له سماع شيء مسند وقعت الأولية حقيقية، ومن وقع له سماع شيء مسند وقعت له الأولية نسبية إضافية، فإنه أول حديث يسمع في هذا اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.